السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي افتتاح هذه الدورة العلمية يطيب لنا أن نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الحربي، المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس قسم العقيدة سابقا في الجامعة الإسلامية، وموجه الدعاء في منطقة المدينة في وزارة الشؤون الإسلامية، فحياه الله. ونشكر أيضا القائمين على هذا المسجد في تسهيل هذه الأمور وتدريب الصعاب، سواء كانت النظامية أو سواء كان غير ذلك. ونشكر أيضا لمن كان سببا في الموافقة في مثل هذه الملتقيات التي يجتمع فيها أبناء الإسلام ليتذاكروا ما يجب عليهم من ثقافة دينية، وهذا الشكر لحكومة إيطاليا وخاصة هنا في منطقة بيرغامو للموافقة على هذا اللقاء. هذه الافتتاحية هي بعنوان أهمية العلم وأثره على الأسرة المسلمة، أهمية العلم وأثره على الأسرة المسلمة. فلا يخفاكم ما للعلم من أهمية، سواء كان في معرفة الدين فيما بين العبد وبين ربه، ومعرفته لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالعلم فريضة على كل مسلم، وهو أمر تميز به كل من ينتمي إلى الإسلام، من حيث أن هذه الخيرية له إذا هو تفقه في الدين. والفرضية هنا ليست فقط للرجال دون النساء، ولا للنساء دون الرجال، والحديث على كل مسلم، ويدخل في هذا الذكر والأنثى. وأهمية العلم واضحة في أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هنا أمر بالتعلم والمعرفة، وهكذا تسعى كل أمة إلى أن يكون أفرادها على معرفة بأمورها الدينية. ففي جانب العقيدة تعلم نفسك وتعلم أهلك، وفي جانب العبادة تعلم نفسك وتعلم أهلك، وفي جانب الاتباع والأخلاق والسلوك كذلك، في معرفة القرآن، في معرفة ما يجب عليك، في معرفة ما يحل وما يحرم، في معرفة الشرك من التوحيد، في معرفة السنة من البدعة، في معرفة الحلال من الحرام. يجب على كل مسلم أن ينقذ نفسه وينقذ أهله. قوا أنفسكم وأهليكم. ولعل صاحب الفضيلة يتحفنا حول هذا، وإن كان في البداية أن الحديث ندوة، ولكن نحيل الأمر إلى فضيلة الشيخ ويتحفنا. نسأل الله يفتح عليه وأن يوفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصالح، وأنتم كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واقتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، فإني بعد شكر الله عز وجل الذي له الشكر أولا وآخرا وله الحمد في الآخرة والأولى، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم أن يسر وهيأ. بعد هذا أثني على ما تفضل به فضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري من شكر المنظمين والقائمين على هذا الصرح الطيب وفي هذا المسجد المبارك، وكذلك كل من أسهم في التنظيم والتهيئة. والشكر موصول أيضا لحكومة إيطاليا ولحكومة هذه الولاية على ما يبدونه من تعاون وتسهيل لأمور المسلمين، وخاصة في مثل هذه الدورات، فنشكرهم على هذا العمل الإنساني الطيب. أيها الإخوة في الله، تكلم أخي عن مقدمة عن فرضية العلم، وأنه فرض على كل مسلم ومسلمة، وأن الخطاب أغلب خطابات القرآن في العلم وغيره، وإن كان الغالب أن الخطاب قد يخاطب به الرجال، إلا أن الأمر يعم الجميع الرجل والمرأة، إذ كلهم مخاطبون بأمور الإسلام أصولا وفروعا. ومدام الأمر كلام حول أهمية العلم وأثره في حياة المسلم والمسلمة، فإني أرى أن تكون الندوة على النحو التالي. أولا، لا ندوة ستشارك إن شاء الله، ستقسم على النحو الآتي: أولا، ما المقصود بهذا العلم؟ ثانيا، حكمه تعلما وتعليما؟ ثالثا، ما جاء في فضله وأهميته؟ رابعا، آدابه وأخلاق صاحبه؟ خامسا، أثره على الفرد والمجتمع من المسلمين. فأولا، العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة جميع أحكام الشرع أو ما تصح به العبادة في ذلك، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو الآداب أو السلوك أو الحدود أو الأحكام أو الأحوال الشخصية والمعاملات العامة فيما يتعلق بالتعامل مع الله الخالق سبحانه وتعالى ومع المخلوقين موافقين كانوا أم مخالفين. فهذا هو العلم المقصود، هذا هو العلم المراد، وهو فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق المنهج وفق منهج السلف الصالح على نحو ما أجمل قبل قليل. هذا العلم له نوعان من حيث الحكم الشرعي، فإنه قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. فما يتعلق بما يجب على المرء في عقيدته وعبادته من معرفة التوحيد من الشرك ومعرفة أداء الفرائض واجتناب النواهي ومعرفة الحلال من الحرام، السنة من البدعة والهدى من الضلال، هذا القدر فرض عين لا يعذر أحد بتركه أو الجهل به، بل يجب على كل مسلم أن يعرفه. بعبارة مختصرة، يعرف القدر الذي تصح به عبادته، القدر الذي تصح به عبادته، لأن العبادة هي الغرض الذي خلقنا الله من أجله، ولتحقيق هذه العبودية لله فإنه لا بد من معرفة أحكامها الضرورية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول إن هذا القدر فرض عين لا يعذر أحد بالجهل به ما دام قادرا عليه، ما دام قادرا على الوصول إلى تحقيقه. القسم الثاني هو فرض الكفاية، بأن يتعلم المرء المسلم القدر الذي يحتاج إليه المسلمون فيما زاد على ما ذكرت من العلم الفرضي العيني، كأن يهيأ من المسلمين من يكون معلما وموجها ومرشدا ومفقها ومفتيا وقاضيا ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسلمون، كما يدخل فيه العلوم الكونية التي يحتاج إليها الناس على اختلاف أمورهم من طب وهندسة وعلوم وزراعة وصناعة ونحو ذلك مما تشترك فيه البشرية جمعاء. فمثل هذا يجب فيه التعاون بين الجميع، ويجب أن يوجد من المسلمين من يقوم بهذا الأمر. هذا هو فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الحكم عن الآخرين. وأما إن تركوه جميعا فإنهم يأثمون جميعا، أي لا بد أن يوجد من بين المسلمين من ذكرت ممن هو مؤهل لتعليم المسلمين أمور دينهم وأمور دنياهم. هذا هو أو هذه الفقرة الأولى من فقرات هذه الندوة. والفقرة الثانية بعض ما ورد في فضل العلم، ولعل أخي يتفضل بالكلام على هذه المسألة. أبا الشيخ إلا أن يكون لنا مشاركة، والحقيقة بودنا أن يتحفنا ونستفيد منه. فتعاون. لا شك أن مادة العلم فيما يتعلمه الإنسان أن تكون في الكتاب والسنة وفي فلكها وفهمها كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم من السلف الصالح. وهذه الميزة فضيلة عظيمة، فهو أفضل علم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر، هذا شيء عظيم. من أين كان أتيته؟ من أماكن مختلفة وبلدان مختلفة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ولا شك أن هذه النصوص في علم الكتاب والسنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإن قضي له شيء في حياته وهو في هذا الطريق فهو بشارة له أنه طريق إلى الجنة. ثم هذا الأمر فيه ميزة عظيمة أنها خيرية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة، من لا يريد الله به خير لا يفقهه في الدين، أي لا يفقه في الدين شيء. وهذا ليس فقط في الرجال، الرجال والنساء، الصغير والكبير. أتى قبيصة إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دق عبد وشاب، قال ما أتى بك؟ قال أتيت أطلب العلم يا رسول الله. قال ما مررت بشجر ولا حجر إلا ويشهد لك. الله أكبر، مسعاك خطاك كلها خير لك، جلوسك وحضورك، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرون بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وماذا ذكرهم الله في من عنده. كل هذه الفضائل سواء في تحصيله أو في الاجتماع له أو في السعي له أو ميزتك أنت يا من تعلم. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن العلم هو الخشية، العلم الذي يعينك على العمل، العلم الذي يعينك على التطبيق، العلم الذي يعينك على الاستقامة. هذه ميزة، فاستقم كما أمرت. هذا العلم، هذه فضائل عظيمة جدا للعلم. ولذلك الذي لا يستفيد من علمه يكون هذا العلم حجة عليه، يكون هذا العلم حجة عليه. ونظم في ذلك أصحاب الشعر كلام كثير، لكن من أجمل ما قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عباد الوثن. ومعنى هذا حديث الثلاثة، ومنهم عالم قال تعلم ما عملت، قال يقال قارئ قد قيل، وهو يدعي أنه خلاف ذلك. فلذلك أيها الكرام لابد أن نراجع نيتنا، ومن أجمل ما قيل في النية في فضيلة العلم ما أثر عن الإمام أحمد أن النية فيه أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. أيها الإخوة، العلم شرفه عظيم ومنزلته عالية، والوفق من كان في سبيل أهله وفي طريقهم وفي صحبتهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأترك المجال لأستاذنا وشيخنا يكمل في هذا وأيضا محور آخر. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد، وقد أفدتم فيما يتعلق بما جاء أو بعض ما جاء في فضل العلم وفضيلته. والحديث عن فضل العلم وحده يطول كثيرا، لكن هذا ينقلنا إلى العنصر الثالث، وهو بعض ما ميز الله به من يطلب العلم، بعض ما ميز الله به من يطلب العلم. نذكر ثلاث أربعة أو خمسة أمور. منها واحد، أن طالب العلم يعبد الله على بصيرة بعيدة عن الجهل، فلا يعمل عملا حتى يعلم أن هذا العمل مشروع من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذي يتعلم ويتفقه في دين الله تتضح له الأمور، عبادته عبادة صحيحة مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. ثانيا، أنه لا تنطلي عليه الشبه التي يثيرها أعداء الدين، بل كلما ألقيت عليه شبهة فندها وأبطلها بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من الجهلة قد يكونون ضحية طرح هذه الشبه التي تفسد عليهم دينهم وتغير عليهم عقيدتهم. ثلاثة، أنه يكون مش على هداية للآخرين، ومن ثم يضاعف له الأجر. أنا أحاول أن أختصر العناصر أفضل. ومن ثم يضاعف له الأجر، فإنه يحصل على أجر عمله الذي أداه، كما يضاعف له الأجر بمثل أجور كل من اقتدى به في هذا السبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نترسل علشان الترجمة، شوف بعض الناس كان يترجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنت إذا علمت الناس سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وسمع منك 100 شخص والمئة بلغوا 1000 والألف بلغوا 10,000 10,000 بلغوا 100,000 وبلغ أولئك الملايين، فإن لك بمثل أجور هؤلاء كلهم، لأنك أنت الذي دللتهم أولا على هذه السنة. الأمر الرابع أن طالب العلم أو الذي يطلب العلم كما ذكر الشيخ في الأهمية في فضل العلم أنه سالك طريق الجنة، فإذا استمر على هذا إلى أن يموت فهو مبشر بالجنة، وقد سمعتم الحديث من أخي وفقه الله. خامسا أن الذي يطلب العلم تستغفر له جميع الكائنات، الإنسان والحيوان والجماد والنبات حتى الحيتان في جوف البحر، والحديث في هذا معروف. سادسا أن الذي يطلب العلم هو أشد الناس خشية لله، وقد أشار إلى هذا أخي في المقدمة، قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد علما ازداد خشية لله عز وجل. سابعا أن طالب العلم يبدأ بالأولويات، العقيدة ثم سائر الأعمال، بخلاف الذين لا يفقهون العلم، لا يتفقهون في العلم، فقد يفعل أمورا هي من الإسلام لكنه لا يعنى بالأساس الذي هو توحيد الله عز وجل. وإذا لم يصحح الأساس فإنه لا قيمة لبقية الأعمال. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف من النار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. ثامنا أو تاسعا ما أدري، ثامنا لعل نختم به وإلا في الأمور كثيرة، أن الذي يطلب العلم هو وارث لأعظم إرث على وجه الأرض. وارث لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لكن خطر بالي نقطة مهمة تاسعة أختم بها، وقد ذكرت لكم أنني سأختم بهذه، وهي أن الذي يطلب العلم لا تغيره الأهواء ولا تغيره الأحداث المقدرة، بل هو ثابت في جميع أموره على مر العصور والأيام على اختلاف وجود الوقائع والحوادث، فإنه يثبت على الحق ويبتعد عن الفتن إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بفضل ما وفقه الله له من علم. وأما العنصر الرابع فهو الكلام على بعض آداب طلب العلم، يتحدث عنه أخي فضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري وفقه الله. الأدب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك، يتعلق بعدة أمور، منها ما يكون قبل مجلس العلم، ومنها ما يكون أثناء مجلس العلم، ومنها ما يكون بعد مجلس العلم. فمن آداب الطلب قبل مجلس العلم أن يحسن في ذلك نيته ويتهيأ لدرسه. ولي في ذلك كتاب طبع بعنوان مجالس، وربما بعضكم اطلع عليه، مجالس في العلم، تكلمنا عن جملة كثيرة جدا من هذه الآداب، فارجعوا إليها ولا بأس أن نشير إلى بعضها. منها التهيؤ باللباس الحسن والملبس الحسن والرائحة الجيدة والوضوء والطهارة، فيتهيأ هذا مجلس علم، هذا تشهد في الملائكة فالملائكة حاضرة، تشهده إخوانه، هذا أيضا مجلس مبارك مشهود، فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم أهل السماء، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. فعندما تعظم الله وتعلم الناس هذا الأمر، هذا له أثر عليك أنت أول شيء، فأيضا يدركك أنت يا متعلم ويا معلم والجميع أن في مجلس مشهود، سيئاتنا تنقلب فيه إلى حسنات، وحسناتنا تتضاعف، وأجورنا تزيد، وهذه اللحظات التي أنت فيها الملائكة حاضرة وتدعو لك. آداب عليك أيها الطالب أن لا تشوش أثناء الدرس بالحديث مع صاحبك، أو تعبث بأسنانك بالسواك، أو تعبث بكراسك أو كتابك، أو هذا يشغلك ويشغل من بجوارك ويشغل معلمك ويشغل. من آداب طالب العلم الإنصات، وكثير ما حصل العلم إلا بالإنصات، وأما التشويش والمقاطعة فهذه ربما تحرمك، فالمقاطعة ربما تحرمك من استرسال الشيخ في المادة أو المعلم في المادة العلمية، فيأتي بأشياء وأنت تقاطع. اكتب، ليس كل ما يسنح في خاطرك تتكلم بلسانك فيه، اكتب. سؤال، إشكال، أمر لم يتضح، غريب تريد معرفته، اكتبه عندك ثم اعرضه على أستاذك أو على الشيخ، سيبين لك بإذن الله إذا كان يعلم ذلك. أما مقاطعته أثناء الحديث أنت حرمت نفسك، وأيضا ربما قطعت فكرة عن شيء آخر سيتكلم عنه ثم لم يتكلم عنه وقد فاتك، ومتى سيتكلم عنه؟ فالمعلم قد تعلم أشياء كثيرة جدا جدا وكتب أنفسها، وهذا النفيس الذي كتبه حفظ منه أنفسه، فعندما يتكلم من محفوظه سيتكلم بأنفس المحفوظ، فهذه خلاصة من خلاصة من عصارة من، فهو سيتكلم عن أفضل ما قد حفظ، من أفضل ما قد كتب، من أفضل ما قد سمع. لاحظت سمع كثير وكتب شيئا منه، كتب كثير وحفظ شيئا منه، حفظ كثير وسيتكلم بأجوده، فستأتيك عصارة وكلام مركز، ربما لو مكثت سنين تقرأ لم تجد هذه الفوائد والنوادر. فاغنم الوقت واستفد، وتأدب مع المعلم والمدرس بعدم رفع الصوت، وأيضا عدم المزاحمة، وألا يرى منك ما يسوء بإيراد بعض الأمور التي هو قد لا يريدها من حيث الطرح، أو من حيث بعض الأسئلة التي تسبب تشويش أو غير ذلك. وانتبهوا بارك الله فيكم، فطالب العلم لابد أن يتأسس، لابد أن يتعلم قبل أن يتكلم، فمن تكلم قبل أن يتعلم وقع في الغرائب والعجائب. ولذلك تجد كثير كأنما يريد يظهر للمعلم أو المدرس أو الشيخ أنه عنده معرفة بهذا أو عنده، لا تستعجل، أنت تتعلم، فلا تكثر الاعتراضات التي ليست في محلها. اكتب يعني كما قيل: ورب عائبا قولا صحيحا وآفته من الفهم السليم السقيم. فانتبه لنفسك، فهذه الأشياء جميل أنك تدونها وتكتبها، ولا بالضرورة تعرضها في نفس المجلس، ربما مجلس آخر أو غيره، أو تتصل به في الهاتف وتسأله، خاصة وقد تيسر لك سبل التواصل. آداب الطلب كثيرة جدا، لكن يعني جماعها حسن الأخلاق مع زملائك، حسن الأخلاق مع أستاذك، أيضا أنت يا طالب العلم حسن الأخلاق مع أسرتك، مع أمك، مع أبوك، مع أبنائك، مع زوجتك، وهكذا. تبغي عليك يا طالب العلم أشياء كثيرة، فأنت متعلم تختلف عن غيرك. أسأل الله يرزقنا وإياكم الأدب، فالأدب لا شك من رزق إياه فرزق من ثمار العلم. حياكم الله. جزاك الله خيرا. لعله يحسن أن أذكر بيتا في بعض الآداب التي أشار إلى بعضها الشيخ، أو بيتين لأحد الشعراء يقول، الناظم يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة. هذه اكتبها اكتبها، التسع راحت عليكم، لكن الستة شوي ذكر الشيخ تسع، إن بيذكر ست مثلا عندها بعد شوي، اكتبها ترى هي جميلة. أخي لن تنال العلم إلا بستة: سأنبيك عن تفصيلها ببياني، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار، اصطبار جمع اللي هو من الصبر، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة، البلغة النفقة. أنا لن أتوسع في شرح البيت، لكن البلغة النفقة: وصحبة أستاذ وطول زماني، إنما العلم بالتعلم، طول زمان الوقت. فهذا من ذكاء، الذكاء موجود في الإنسان بفضل الله عز وجل، لكن هناك من ينميه ويستخدمه في الخير، وبالتالي سيقوى ويكون عونا لصاحبه على التحصيل العلمي. ولكن من الناس من أوتي ذكاء ولم يؤتى ذكاء، أوتي ذكاء فسخره في الشر والعياذ بالله، أو أماته بحيث لا يطلب العلم، وإلا هو في الأصل هو موهبة من الله عز وجل، لكنه قابل للتغذية والتنمية والزيادة والنقصان بحسب حال صاحبه. فإن سخره في الخير وفي طلب العلم عاد عليه بالخير، وإلا فالأمر بالعكس. وحرص، الحرص هو بذل الجهد، بذل أقصى ما تستطيع من الجهود في طلب العلم، ولو سواء بالسفر، سواء بالنفقة، سواء بالرحلة من بلد إلى بلد، سواء بتسخير كافة إمكاناتك لذلك، ذكاء وحرص. واصطبار، الصبر الذي هو نصف الإيمان، يقول بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. والعلم لا يتأتى إلا بالصبر، الذي يضجر ولا يتحمل لا يمكن أن يصبر على طلب العلم. واصطبار وبلغة، البلغة النفقة، من شراء الكتب، من بذل الجهد في يعني تحصيل العلم، من السفر إلى أهل العلم ونحو ذلك. أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه سافر من المدينة إلى مصر لسماع حديث واحد من أحد الصحابة، وأخذ الحديث ولم ينزل عن دابته وعاد أدراجه إلى المدينة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وصحبة أستاذ، العلم يكون بالتعلم، هذا بنص القرآن. صحبة الأستاذ تتلمذ على أهل العلم المهيئ الذين وفقهم الله لخدمة الكتاب والسنة والفهم الصحيح وفق فهم السلف الصالح. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قراءة الكتب النافعة وحدها أو قراءة الكتب وحدها لا، يعني قد توقعك في إشكالات. يقول السلف: من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ولذلك يا إخوتاه ضل كثير من الشباب الآن بسبب تصفح بعض مواقع الإنترنت التي فيها علم مزيف، فيها علم ضار. فلذلك لا بد من وجود الأستاذ المعلم الذي يفيدك بأن يكون من أهل السنة، ممن فقهه الله في كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطول زمان الوقت، الوقت الذي منحك الله إياه أنت مسؤول عنه. هل سخرته في طلب العلم؟ هل سخرته في العبادة؟ هل سخرته في أداء كل ذي حق إلى من يستحقه؟ الوقت هذا نعمة كبرى. يقول العوام أو يقول أصحاب الأمثال: الوقت من ذهب. بالعكس، الوقت أغلى من الذهب، لأن الذهب يمكن أن يعوض، لكن الوقت إذا ذهب لا يمكن أن يعود. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه بعض الآداب المهمة، وقد أفاض فيها الشيخ وفقه الله. هذا مجرد يعني تأييد لما تفضل به أخي وفقه الله. العنصر الذي نختم به هذه الندوة يتعلق بآثار العلم على الفرد والمجتمع، ولعل أخي يتحفنا بشيء من ذلك ونتمم مع بعضنا إن شاء الله ما قد يتطلب من إضافة. نحن ذكرنا في بداية عنوان الندوة وأثرها على الأسرة، والأسرة عبارة عن مجموعة مصغرة لأفراد المجتمع، فالمجتمع مبني على مجموعة أسر، والأسرة مبنية على مجموعة أفراد. الأثر أنها تعبد الله كما أردت، هذا أعظم أثر، أن تحقق العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيحقق العبودية لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أثرها أنه علمهم فعرفوا التوحيد من الشرك. أثرها أنه بين لهم كيف يعبد الله، العبادة الصحيحة، يجمعهم في البيت، يتوضأ أمامهم، يأتي بالماء يتوضأ، يغسل يديه، يتمضمض، يغسل وجهه، يغسل يديه للمرفقين، يمسح رأسه، يغسل قدميه، يعلمهم. هذا أثر تطبيق، خليهم يمارسون ذلك أمامه، علمهم الصلاة ويقوم ويمارس ذلك كما فعل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توضأ نحو وضوء هذا، وهذا إشارة إلى كلام أو إلى فعل؟ إلى فعل. وأيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى فعل، إلى فعل صلى الله عليه وسلم. فيعلمهم صلى الله عليه وسلم، فهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعلم أهله. هذا أثر، أثره التطبيق. أيضا أثره أن يتعلموا حميد الأخلاق في المأكل، في المشرب، في الملبس. بيت يعيش على السنة، بيت يعيش على المنهج السلفي الصافي النقي، في مأكله، في مشربه، في مدخله، في مخرجه، في ليله، في نهاره، في سفره، في إقامته، في ذهابه، في إيابه، في سائر أحواله، يتعلم ماذا يجب عليه. هذا الأثر، فيصبح مسلم موحد متبع مستقيم على الدين، هو وأهل بيته. ولذلك من الغلط أن يكون طالب العلم على معرفة بالأحكام الشرعية وأهله على جهل، أمه أبوه على جهل، ما يعرفون يقرؤون الفاتحة. هل جلست مع أمك واستنطقتها الفاتحة وصححت لها؟ تشهد في الصلاة أبوك أثره، تعلمهم. هل جلست مع زوجتك صححت قراءتها، صلاتها، كيف تفعلين، ماذا تقولين؟ هذا أثر عظيم جدا، أثر تطبيقي يا إخوان. فإذا كانت المجتمعات المبنية على أسر بهذه الطريقة، تصبح هذه الأسرة أسرة مباركة. فالأسرة المباركة يبارك الله فيها، فيصبح المجتمع مجتمع إيش؟ مبارك، وتقوم فيه الأحكام الدينية. فإذا الإنسان أقام شرع الله على نفسه وأقام شرع الله على أسرته، أصبح المجتمع من المكون من هذه الأسر قد قام على شريعة الله. أما نأتي من فوق نريد أن نطبق فيهم، وهو الذي يطبق هذا أصلا لا يطبق شرع الله، لا في عقيدته ولا في عبادته. هذا من انتكاس المفاهيم. فالأثر الصحيح الذي سيكون له الإيجابية العالية جدا في المجتمع التطبيقات، أنه يمارس ذلك، لا يتصنع ولا يتكلف، هي طبيعته أخلاقه. ولذلك لما سألوا عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبوة، نساء التي تقول ما رفع صوته قط، ما مد يد امرأة على قط، والتي تقول ما عابت طعاما قط، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أهله، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يحذر زوجته من الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تحذير من الباطل، يحذر أهله. مثل ما هو يعلمهم الصواب يحذرهم، مثل ما يعلمهم التوحيد يحذرهم من الشرك، يعلمهم السنة يحذرهم من البدعة. فأهلها ومن يكونون ينتمون لها، هذا أثر عظيم جدا. ولذلك عائشة لما سألوها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت خلقه القرآن. من أراد أن ينظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فخلقه القرآن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الأثر إذا لم يكن فيك وفي نفسك وأهلك وبيتك، فلا شك أنه يصبح كالإبل التي تحمل المياه على ظهرها ولكنها ربما تهلك بسبب العطش. وقال الأول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. في الحقيقة الآثار جدا أجملها أخي في كثير من المسائل المهمة. إذا كان لي من إضافة أو يعني تأكيد على ما تفضل به، فهو أن هذه الأسرة المتعلمة المتفقهة في دين الله تسودها الألفة والمحبة والأخوة والاستقرار والهدوء وحفظ اللسان والكلام الطيب والكلمة الطيبة. إذا وجدت هذه الأسرة المتصفة بهذه الصفات سوف يسعد بسببها من؟ هو صاحب الأسرة وكذلك المجتمع بأسره، المجتمع بأسره. أيضا من الآثار أن الأسرة المسلمة والفرد المسلم إذا تفقه في دين الله وطبق تطبيقا صحيحا فإن الناس يأمنونه على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، لأن هذا البيت الطيب الذي نشأ في طاعة الله ينعكس وضعه على سائر بيوت المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالأسرة إذا كانت متفقهة في الدين متفقهة في العلم وقام عليها ذلكم الراعي حق القيام، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنه بالتالي يأمنه الناس أيضا كما ذكرت على أموالهم وأعراضهم ودمائهم بفضل الله عز وجل، ثم بلزوم الشرع واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. من الآثار العظيمة أيضا في هذا الباب أن الأسرة المسلمة تسلم من المعاصي والفواحش والآثام والذنوب، أو تقل على الأقل، لأنه ليس هناك من معصوم بعد الرسل، لكن إذا طبقوا العلم تطبيقا عمليا فإن ذلك ينعكس على سلوكهم وبعدهم عن المعاصي والذنوب المتعلقة فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين عباد الله سبحانه وتعالى. وإن وجود المعاصي من أعظم الأسباب لقلة العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. العلم نور بنص كتاب الله عز وجل كما جاء في آخر سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور يشع في هذه الأسرة المسلمة ثم يرتفع سناه وضوءه وفوائده لتشمل كل من حولهم من أسر ومجتمعات طيبة تهتدي بهدي الكتاب والسنة. من الآثار أيضا أن المسلم في هذه الأسرة يسعد في الدنيا والآخرة إذا تعلم وتفقه وعمل بما أمره الله به، كتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمسلم الذي يطبق الإسلام علميا وعمليا يسعد في الدنيا والآخرة. هذه بعض يعني الآداب أو بعض الآثار العظيمة، والموضوع واسع، لعل أخي يضيف بعض الشيء أيضا قبل أن نختم هذه الندوة، والله ولي التوفيق. أيضا ما يعين على بقاء العلم العمل والمذاكرة والمراجعة، فيراجع هذا العلم، يراجع محفوظاته، يدعو، إذا جلس مجلس يكون له مشاركة، تنبيه، نصيحة. وليس مقصد أن يكون له كلمة أن يتصدر المجالس وهو ليس أهل لذلك، لا، مهما كان، ويعرف قيمة نفسه ويعرف قدر نفسه، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لأن أيضا بلينا بمن يتصدرون قبل أن يتأهلون فيضلون ويضلون. وهؤلاء يظن الناس أنهم أهل علم وهم ليسوا من العلم في شيء، وإن انتموا إلى بعض الأسماء هكذا رأيناهم مع أهل الشوارع في الشوارع بما يسمى بالمظاهرات أو بما يسمى بالاعتصامات، ويدعون أنهم من أهل العلم ومن العلماء. ولا يفعل هذا من شم رائحة العلم السني الأثري السلفي الواضح النقي المبني على قال الله قال رسول الله قال الصحابة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي الإرهان، ما العلم نصبك ذو الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. انتبه انتبه، بارك الله فيك، انتبه، ترى فيه ناس تكلم باسم العلم، باسم أهل العلم، كأنه صبغة صبغة أهل العلم، ولكن له ليلاء وله وجهته واتجاهاته، فيصطاد باللباس أو يصطاد بالمنطوق أو يصطاد بالقنوات والمواقع، فإذا بصيده كثير ولكن ضل وأضل. وهذا عندما يتصدر الناس الجهال، فانتبهوا منهم، انتبهوا من يتهيئون بزي العلماء وليسوا من ذلك في شيء. وليختم شيخنا وفقه الله، حتى لأن وقت الصلاة قد أزل. في الحقيقة يعني آثار طلب العلم على الفرد والمجتمع وعلى الأسرة آثار عظيمة لا يمكن حصرها في مثل هذه العجالة، ولعل في ما ذكر يعني نفعا لمن وفقه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ومما جاء في الدعاء الذي نردده صباحا ومساء، اللهم إنا نسألك ماذا؟ علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. أسأل الله لذلك كما أسأله لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبذا لو أعلن للإخوة مواعيد أو وقت للندوة. طيب جميل، أو يعلن تفضل. حسب ما هو مكتوب سوف يكون البرنامج واضح. كان في نقل على النت لا يرون المكتوب. سوف يشرح إن شاء الله شيخنا مقدمة أبي زيد القيرواني. إن شاء الله. والمواعيد المواعيد حسب الجدول، صلاة يوم الجمعة، يوم الخميس بميلانو الظهر والعصر والمغرب، ويوم الجمعة مسجد التوحيد بعد صلاة العصر وصلاة المغرب، وسوف يكون للشيخ خطبة الجمعة إن شاء الله في هذا المسجد، ويوم السبت بعد العصر والمغرب. وبالنسبة للدروس بحسب المتيسر، الوقت يأتي، ربما يأتي الشيخ أو ربما يأتي طالب الشيخ فيكون الدرس. أنا عندي الأربعين النووية سوف يكون تعليقات بسيطة على بعض الأحاديث، على الأحاديث إن شاء الله. الأربعين النووية نختمها بإذن الله، ولن يكون شرح، إنما يكون تعليقات، لأن الشرح له وقته وزمانه، ولكن سوف يكون إيضاح بعض المفردات والكلمات. أسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. من يذكر البيت الذي قاله الشيخ في الآداب الستة؟ أخي لن تنال العلم، من يكمل يرفع يده. واحد بس، مسجد التوحيد برقام واحد ما يصير، اثنين ثلاثة. طيب خلاص، نعم تفضل. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة الإسلام وطول زمان. من يده؟ ها اللي رفعوا يديه. نعم أخي لن تنال العلم. سأنبيك بتفصيلها ببيان. طيب. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الحمد لله. يا كلاس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.